كلامي دغري لما ابدا وعمري معاش لما ابدا وكل واحد وله مبدا الصبر يا قلبي رحميني ولا تضيع المرح مني ما قلت الواحد مر رحميني ولا تضيع المرح مني لما شبابي رحمني والصبر يا قلبي عمليه اللي حاز وشال ولبس له عبايا وشال عمليه اللي حاز وشال ولبس له عبايا وشال اخد يومين وانتهى وشال الصبر يا قلبي مشغول ودايما بالك مشغول والصبر يا قلبي للقلب واحد مش عشرة والصبر يا قلبي للشوق في طريقي مشيت عليه ونشف ريقي زرعت للشوق في طريقي مشيت عليه ونشف ريقي بتفوتني ليقول يا حبيبي والصبر